كن مع الله، كن مع الله يكن الله معك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هذه العقيدة التي يجب أن نعيش بها في الدنيا، وأن نعلم أننا خلقنا لأجل الله، وأن الله عز وجل خلقنا لعبادته. فإذا شعرت يوما من الأيام بحزن فاعلم أن فرجك بيد الله، وإذا شعرت بأسى فاعلم أن أمرك بيد الله، وإذا شعرت بضعف فاعلم أن قوتك عندما تستمدها من الله، وإذا شعرت بفقر فاعلم أن غناك بيد الله. كل من كان مع الله كان الله معه، كل من احتاج إلى الله فدعا الله أجابه. فإذا كان الله معك كانت لك النصرة، فالزم يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركانه. إن عدا عليك ظالم، أو تجرأ عليك مجرم، أو تقوى عليك رجل، أو استعان عليك عدو بأعوانه، فاعلم أن خلاصك بيد الله. فإذا كنت مع الله ما تضرك السموم، ولا يضرك الأعداء، ولا يضرك البلاء، لأن ذلك كله لأجل الله تبارك وتعالى. ففي كل موقف كن مع الله. تكون خائفا، تخاف على نفسك، تخاف على أولادك، تخشى على أبنائك من بعدك، تأمل فيما يعطيك الله تعالى من الدروس والعبر حتى تكون مع الله في كل موقف. فيجب أن تتعامل مع الله في كل أمورك، يجب أن تتعامل مع الله في كل أمورك، وينبغي أن تعامل الناس بما تحب أن يعاملك الله به. تريد أن يغفر الله لك، أغفر للناس، أغفر ليغفر الله لك، سامح ليسامحك الله، اعفو يعفو الله عنك، انفق ينفق الله عليك، استر يستر الله عليك، فرج كروب الناس يفرج الله عنك. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فلنكن لله وبالله ومع الله في كل أحوالك وفي كل شؤونك، تكون مراقبا لله تبارك وتعالى. وينبغي لكل مسلم أن يكون بهذه المثابة في كل أحواله، في نومك واستيقاظك، في قوتك وضعفك، في غناك وفقرك، في كل شأن من شؤون حياتك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا، ولن يغلب عسر يسرين، ولن يغلب عسر يسرين. كن مع الله في سبحات الفكر، كن مع الله في لمحات البصر، كن مع الله في ومضات الكرى، كن مع الله في امتداد السهر، كن مع الله في عنفوان الصبا، كن مع الله في الضعف بعد الكبر، كن مع الله في كل شأن من شؤون حياتك. يكن الله معك، واحفظ الله يحفظك الله. فعلينا أحبتي الكرام أن نطيع الله. كم منا من يبيت ليلته عاصيا لله، ويقوم في الصباح سليم البدن معافى، السيارة جديدة، والأبناء بعافية، والبيت من أجمل البيوت، والنعم تغدق عليه، وهو قد بات وقد أسخط الله عليه، والله تعالى يغدق عليك. فمن الآن عباد الله نجدد توبتنا مع الله. ما مضى فات، والمؤمل غيب، ولنا الساعة التي نحن فيها، فلنستعد من الآن لنكون صادقين في إيماننا، مسابقين إلى طاعة ربنا، أن نبادر إلى طاعة الله تبارك وتعالى، أن ننكسر وتذل أنفسنا بين يدي ربنا تبارك وتعالى، فإن الله رحيم، وإن الله عز وجل يحب أن يغفر لنا. فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.